حصريا على موقع djkimo.com. أيوة انت رزقك نزل مرسوم على مقاسك، عدل حسابات ربنا مهما تقول راسك، اقبل بقى باسمته تلقى الرضا باسك، ده اللي عدد نعمته فوق عد انفاسك. وقالك منين يجي الخراب، قالك منين يجي الخراب، من اللي عينه ما يملهاش الا التراب. ما تبصش لحد في اي حاجة، ده اللي عنده حاجة ناقصه حاجة، والنعمة اللي مش عارف قيمتها ناس عاجبك ارزقها ويا ما تمنيتها، وانت طولتها ولا طلوها، سيبوا الخلق في حالها وارحموها. على موقع DJKimo.com.